هذا هو أشد أصوب من غيره، لأن بعضهم يقرأها تحويل أو كذا، فقراءتها كما هي وهي قليلة في صحيح البخاري وإنما هي كثيرة في صحيح مسلم. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب، وقال ابن وهب هكذا علقه، وقال ابن وهب هذا التعليق وقرأه ابن عباس في صحيحه، يقول عابد هذا تعليق. وقد تقدم لنا ولادة المصطلح باب القول المعلق، المعلق مع أول الإسلام منه يطلق ولو إلى آخره معلق، سواء كان من تصرفه هو أخذه من تصرفه المصنف، يعني حفظ شيخه، سواء اقتصر على شيخه مثل هذا أو إلى آخر السند، فقول المعلقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول يجوز هذا، لا يجوز هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من التعليق، أو تشير تقول من الأعضاء معظم حضور معلق. يقول هنا أعداء وصلوا محقان الصحيح عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده، وليس في روايته قول عمر كنت أنا وزار ناظري. المهم أن هنا عذبه البخاري رحمه الله تعالى وتقطط تأتي موصلة بسندنا. وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن هشام، يونس بن يزيد الأيدي، يونس بن يزيد الأيدي وعن هشام محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا ليس له إلا هذا المحل، هو مكي من موكبي، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس في الرواية، وفي الرواية الجبرية عنهما عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أما دليله ذلك، لكن روايته عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. مثال عيش يقول في مصطلح الحديث مصطلح الأبية مصطلح كبير حديث تورين على الحق وما عن فلس والزهري فرد بهما فرد من ناحيته، انفرد بالرواية عن الزهري عنه الزهري، وانفرد بالرواية هو عن ابن عباس فرد بهما مصطلح الحديث وفي أبية مصطلح كبير أبي تورين ومن أبي تورين عن الحق وما عن فلس والزهري فرد بهما، فيقول صاحب الفتح ليس له رواية إلا هذا، هو عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا هو أفضل أكثر رواية في الصحيحين وبغيرهما، وأما هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور النوفلي بن مكي وهذا لو هذا الحديث فقط. يقول قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما رأى في رواية صحابي عن صحابي وصحابي وصحابي أيضا في مثل هذا، يقول القارئ رضي الله تعالى عنهم لأنهم ثلاثة الراوي عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي أبوه، وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أنا وجارود من الأنصار، كنت أنا وجارود من الأنصار، كنت أنا وجارود من الأنصار، لماذا جاء بآنة وما قال كنت وجار، إشارة إلى أن هذا هو الفصيح، وذلك أنه إذا عُطف على الاسم المرفوع رب غير المرفوع المتصف يجب الفصل بينه وبين المعطوف بفاصل ما، إما بالضمير المتصل أو فاصل ما كما قال مالك رحمه الله تعالى، وإن على ضمير رفع متصل عطفت خطف بالضمير المتصل من هذا أو فاصل ما، وبلافظ يريد في النظم فاشيا وضعف وأتك. فلذلك تجاهد حجر عن هذا الضعف، قال كنت أنا، اسكن أنت وزوجك الجنة، كنت أنا وجارودي من الأنصار، ذلك الجار من هو إجبار مالك ما قال صاحب الفتح إجبار مالك أقصاده نطق الطلاني، نطق الطلاني نطق الطلاني هذا ديك الطلاني شارف البخاري، هذا هذا ليس من ما يقول عنه صاحب الفتح لأنه من تلاميذتي تلاميذتي هو تلميذ من السقاوي، هو الذي قام في الحملة على السيوطي مع السقاوي، وأما ابن القسطلاني هذا متقدم ينقل عن صاحب الفتح، ولكنه قال هنا هو إبان مالك، ولكن لم يذكر دليله، لكن لم يذكر دليله نسبه عينه إبان مالك يعتمد، وما ذكر دليلا يدل على ذلك الرواية. قال معنا قلنا كنت أنا وجارودي من الأنصار بني أمية بن زيد، وهي بني أمية بن زيد جاء وجارودي من الأنصار بني أمية، أي ناحيتي بني أمية بن زيد، وهي من عوار المدينة، اسم من سمية بقعة باسم من نزلها، يعني في تلك الناحية كنا ننزل هناك، بني أمية بن زيد وهي من عوار المدينة، كنا هناك إيه؟ هناك نازلين وساكنين هناك، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد. يعني كنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم، لتلقي القرآن الوحي الجديد، ولتلقي أحاديث الحكمة السنة، كنا نتناوب ماذا؟ ينزل يوما وأنزل يوما، هذا هو معنى التناوب، ينزل يوما ويغيب هو في حاجته ومهمته، وينزل يوما وأغيب أنا في حاجته لقضاء حاجته. فإذا نزل وجئته لخبر ذلك اليوم من ماذا؟ من الوحي وغيره، من الوحي سواء كان القرآن أو سنة وغيره، أي من الأمور التي يوجهها الرسول عليه الصلاة والسلام، مما ببعث مثلا جيش أو سرية أو ما إلى ذلك، فمن هذه الأمور التي يحتاج فيها التعاون بين الصحابة، يأتيه ويقول وجه الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم كذا وكذا وأمر بكذا، فيعني إن كنت مستعد لهذا فهيا كذا، يعني مثل هذه الأمور. قال من الوحي وغيره، وإذا نزل فعلم كذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب باب ضربا شديدا، يعني على غير عادته جاء وجد الباب بقوة، كان من عادته إذا جاء بدين يستأذن ويسلم كذا، وفي ذلك اليوم ضربه ضربا شديدا. فماذا؟ فقال أتم هو؟ يعني عمر موجود؟ ففزع لماذا؟ لأنهم كان في قلبهم أن غسان تنعم لغزو المدينة، كانت شيعة يعني أن غسان تنعم لغزو المدينة، فكان دخل الرعب بقلوبهم، وكنا نتوقع ربما تأتي إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال أتم هو؟ يعني قلت كذا، يعني فزع فقريت إليه، فماذا قال؟ ففزعت فقريت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، فقلت قبل أن يجب أن جاء الغسائل؟ قال لا، بل أعظم من ذلك، عند ذلك يعني خف الأمر لأنه كان متوقعا أن هجوم جاء في المدينة كذا وكذا، فقال لا بل أعظم من ذلك، قال قد حدث أمر عظيم، فماذا؟ فحدث قال عليه معنى طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته ما بمؤمنين، هو أيضا إشارة هذا كما سيأتي، يعني ليس واقعا، لكن لما آل النبي صلى الله عليه وسلم واعتزل نساءه ظن الصحابة أنه طلق زوجاته. طيب إذا ما الذي أمر عظيم حدث أمر عظيم أعظم من غزو غسان المدينة وهجومها، فهذا أعظم من هذا، من أين أو من أي جهة أنا أعظم؟ لأن ذلك والله سبحانه وتعالى كما جاء في السورة نفسها سورة التحريم، فأتربوا الغلة فكونوا أن ينزلوا أزواجه إلى آخره، يعني هذا موجود، ما هو عظيم؟ لو رأت التسعة كلها لجاء التسعة في يوم واحد، الله أنزله خيرا منهن كذا وكذا، فعمر يعرف ذلك وهذا رجل يعرف ذلك، لكن قالوا على العلماء الشفاه بذلك ان بني اسرائيل لما تغاضبوا مع عيسى عليه السلام وارادوا ان وضايقوه فرفع الله الى السماء وخلقت الارض والنبي الله عيسى عليه السلام وبعضه من ذلك، وهؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا قدرا من عيسى عليه السلام بمراحل بدرجات ويعرفون انه اعظم من عيسى عند الله سبحانه وتعالى، فربما اذا هذه المشاكل اذا كثرت المشكلات هذه ربما يرفعه الله سبحانه وتعالى ويستغرب ذلك، فكانوا خائفين من هذه الايه، لهذا حمله العلماء، يعني ان ذلك خوف، قال امر عظيم اشد من ملك غسان من ياتون ويغدون، هذا هو السبب، قالوا هكذا، فماذا؟ وقبل ذلك أمور قصص طويلة وستأتي في كتاب النفقات وفي كتاب الصلاة في قصة طويلة، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا معشر قريش نغلب النساء متصرفين حتى لولا ما جاء من شرع الله سبحانه وتعالى الحقوق النساء ما نعرف يعني لها قيمة، فلما هجرنا إلى المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساء فتحدث نساؤنا ونسائي. فيوما كنت أدبر في نفسي أمرا، فقالت امرأتي زوجتي لو فعلت كذا وكذا وجيد خلق يدي، يعني ما نجوي هذا، يعني غضبت عليها. فقالت أجب النبي أبن الخطاب إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يغادر له الليل العار كاملا وكذا وكذا، وأنت بكلمة واحدة تغضب هكذا يفعلنا. قالت لك، قال فتعرضت فلبست ثيابي وذهبت، فدخلت على أم سلمة فقلت لها كذا وكذا. المهم هي كلمت كلمة خشينة فرجع، ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت زيارتك أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي لولا أنا ما أنتهيت من كبيري، فربما يغضب عليك ويغضب الله لغضبه ترتكبه لولا أنا ما احترمت. ما شاء الله، يعني كل ما يريده فرغ عندها. وأما تلك هي كريمته يا سلامة، هي يا ابن الخطاب أنت لا تزال تتدخل بشيء حتى أردت أن تتدخل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه. المهم رجع وحذر بنته ورجع إلى بيته، وكان يتوقع أنه سيحدث شيء مثل هذا الأمر. ولو تعالى قال لها يعني لحظة أقول تغاضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليلة وكذا، قالت نفعل ذلك. فقال إذني ما الذي أنملك أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني وأظن أنهم رجع بهذا، وكان يتوقع أن هذا الأمر لن يخلو من شيء سيحدث شيء. فالمهم قال هذا الرجل فلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه. قال إذا هذا الذي كنت أتوقعه، أنا كنت عظيم على أنه سيحدث في هذا الشيء، أما هذا فنعم. فلبست ثيابي ورجعت إلى هناك، فإذا النساء يبكين والصحابة ماشيين حول المنبر محتفين وباكين، هذا ملبي يبكي وهذا يعني كئيبين، يعني هم يعني لبسوا ثوب الكعبة والحزن. فلما رأيت الأمر هكذا دخلت على عرصة فقلت أفضل لقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بحثت عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت انه في غرفة عليا وعلى بابها يعني خادمه او بوابه، فقلت استأذن لي، فاستأذن لي فلم يأذن، فرجعت ثم دخلت المسجد ثم رأيت الناس فلم أصبر فرجعت مرة ثانية ولم يأذن، ثم مرة ثالثة فرجعت فقال ادعوه، وقال أذن لك تعالى يا ابن الخطاب. فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متجه على رماء وقد عسر في شمس الله، فأقول يا رسول الله تحدث قليلا. قال تحدث يا رسول الله، إن كنا معاشر قريش كما تعلم كنا نبني بيوتا ولا يغلبنا معه وكنا كذا وكذا، تحدث تلك فإن ذلك لا تبسط، هل أول يعني حزين أو مهموم؟ حبست. ثم جلس فرأيت يعني أكثر في جنبه الحقيقة، فبكيت فقال ماذا يبكيك من الخطاب؟ قال يا رسول الله أنت نبي الله وهذا كسرى وكيف ما هو مهما من النعم، وأنت يؤثر عليك الحقيقة ما ثم تجيب ولا فراش، يعني تنام عليه. قال يا ابن الخطاب أجلتهم وأجلت لنا لا تهتم بهذا. فالمهم لما زال الكرب وتونس وكذا، لما ما مباشرة دخل يقول يا رسول الله ظن بني سعد، لا قال لا لازم أزيل هذا الكرب عنه وأبادئه أبادئه الكلام، ثم بعد ذلك أتوقف إلى غرض ما يبشر بيت الأوثيق نسبة. فجلس فاستبشر فقلت أنا قائم يا رسول الله ظن بني سعد ما هو الحكاية؟ فقال لا، فقلت الله أكبر ما شاء الله، يعني الناس يتحدثون بهذا كذا وكذا، فكبر والتكبير عند معينة أو عند السماء عند عظيم أو عجيب يعني سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر عمر أمامه بهذا. يقول هنا فخرجت فقال حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، والرواية مختصرة، فإذا هي تبكي فقلت لقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما ذكر له قصة نساء الأنصار وتعظمك النساء المهاجرين من نساء الأنصار قال هؤلاء يطالبنني بكذا وكذا وكذا، ما تدري هذا الذي أتاني إلى هذا، هذا الذي هذه تطالب بكذا ويطالب بكذا وهذه تكون كذا وتتغاضب وهذه غيرتها، يعني تقول تكلم بالقرآن فلذلك تقول عليك شهر مثلنا، هذا هو السبب. المهم ان يعني السبب الذي اتاه الى هذا هو القصه التي مرت بانه تعلمنا من نساء الانصار وحدثت هذه المشكلات. فالحاكم قال لها طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ادري ما تدري هي وفعلا. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد محاوله طويله فقلت انا قائم اطلقت النساء؟ قال لا. فقلت الله اكبر، أي بأن هذه بشاعة، بشاعة لا أصل لها. فالشاهد من لبابنا وسيأتي في أبواب في مواضيع أخرى إنما تناول مشروعية التناول، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى عمر يوما ويذكره يوما يغيب لحاجته، وما قاله كل يوم حدود. وكذلك أيضا الصاحب والعقر، يعني الصحابة بحلقة ملاكسين جسم تفرغوا. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يعني يقول الناس يعني يقولون ما يعني أكثر علينا أبو هريرة ورأيتان في كتاب الله معه إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الطرق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم عمل بأموالهم، وإن أبو هريرة كان المساكين أهل الصفة من المسكين يعني يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. فبذلك على كثر حديث الله قال أبو هريرة رضي الله عنه. وفعلا عمر رضي الله عنه بعد ذلك اذا جاءت حديثه وسلم غيره خاصه من صغار الصحابه مثل حديث الاستئذان حفظه ابو سعيد الخدري وهو الصغير، فندم على ما مضى له او تعسف على ما شغله العمل في هذه التجاره بسبب انه فاته علم كثير، وهذا التاسف على خير طيب. هنا يقول وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر واحد، لماذا؟ لأن التناوب يدل على أن صاحبه يأخذ إذا غاب في اليوم الثاني عن صاحبه، يعني خبر واحد هذا. فيقول أنا لم أصبتم كذا ونزلت عيد كذا والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء كذا ووضع في جيش كذا، هذا خبر واحد. إذا هذا الحديث يعتمد على هذا المهم والعمل بمراسل الصحابة أيضا أي مراسل الصحابة، لأن عمر رضي الله عنه الحديث التي أخذها سمعها من يقولها. الله تعالى من أبواب الأمين جميل، فلذلك رأى مراسل الصحابة عن الحجة في هذا الحديث، لأن الحجة ما كان معها ذلك. وفي أن الطالب لا يقول عن النظر بأمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره، يعني معنى ذلك أن الطالب إذا وجد مجالا للكسب وكفاية نفسه وأهله له ذلك. يأتي بعض الأيام ويأخذ بعض الأيام مع أمر بالحزم في السؤال عما يقوله وغيره، لكنه لا يعني ذلك أنه ينام في بيته خاصة مع الطلاب ينام في غرفته إذا هو يغيب من الفطر من الدراسة. ماذا شرح المصلي اسمه المدرس وماذا أعطاه من الفائدة؟ هل هذا موجود؟ ما أظن يعني هذا يعني معنى ذلك أنه إذا حصل أن جاب غيبة لأي مناسبة أو لأي مانع ماذا؟ يعني تستوعب كل ما حصل في ذلك اليوم، لكن ربما لو سألت صاحبك هذا لكان أن أكثر غفلة منك هو ما كتب ولا شيء، يقول لك أنا في فصل خليلة ولا يجب تسعير، وأنت تعرف هذا لأنك مثله، فهذا هو وإلا فالحق يقول لك مع عقلي بالحزم بالسؤال عما يقول يوم غيره. لما علم من حال عمر انه كان يتعاطى يتعامى تجاره شباب كما تاتي من هو، وهي ان شرط التوافق ان يكون مستند نقلته الامر المحدود الذي شاعت التي لا يدرى من بدا بها. ولذلك الامور متواتر خبر متواتر قد سبق لكم يعني شرحناه. فمن شروط له شروط اربعه، احد شروطه ان يكون مستند الحس لم يعدوا إذا ما قال عمر رضي الله عنه أو فقدت نساءك لا قال الله أكبر، إذا سمع له ما قلت. وإذا كان مجرد إشاعة ولا يستمع لما جاء إلا مثل ما أشيع مثل هذا، فلقى رسول الله هذا تعجب ولا تعجب، لكن أين أعتقد فإذا لم يكن أصله مختلف سمعت فرأيت أمسك بيدي يعني يشمئني بأمي وكذا ألا يعني لا لا يختلف لا يعتمد أو لا يكون الأصل من خبر مضاف هذه فوائد وطبق من هذا الحديث. وعن الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الغضب الموعظة والتعليم إذا رأى خيرا. وسنة بنت جبال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أجيب الصلاة مما أطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا أيضا كما قال طالب العلم يحط مجالس العلم فهل يعني وأما السائل فلا تنهى فسره بعضهم بطالب العلم فلا تنهى مثلا إذا كان هناك مما يؤدي إلى إهمال الطالب هل للمدرس من عالمه حق أن يعنف القول ويغلظ القول فيه أم لا؟ عقد الباب لهذا إذا كان هناك هدائي يغضب ليس عيبا على العالم الغضب على الطالب في إساءته أو في تقصيره أو في عدم فهمه لإهماله ليس لصعوبة المسألة ولا لأمر آخر إنما هو يهم يتحدث مع بين عقلين عقلين ونقول يا أستاذ ما فهمت الأداء هل يجب عند ذلك أنه حقا يغضب هل يمكن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يغضب مع رأفته وشدة حنانه لأمته وأصحابه لكن أحيانا إذا رأى شيئا يعني ما يتناسب مع الصحابة يغضب عليه ولذلك باب الغضب في الموعظة إن الموعظة إيه؟ والتعليم إذا رأى ما يكره التعليم أثر عليه والتعليم كذلك أيضا في الحديث الثاني ما يدل على يعني الإيه؟ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعمل بها وتعمل بها وتعالى تعليمها فعند ذلك يعني إذا رأى ما يكره إذا ما رأى ما يكره ينبغي له ذلك وأما أن يكون غضوبا بكل دقيقة بحيث أنه ينزعج الطالب ولا يسأل ما يقوله المدرس هذا ليس حق لا يحصله ذلك يكون لجنا رجيلا لكن إذا رأى ما يكره عنده ذلك ولا يستمر في ذلك. قال باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. السنة المطلقة حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير هذا هو العقيد ولم يخرج للسرعاني شيئا البخاري ما في معقل جده. محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان والثوري إذا كان يعني سفيان إيش محمد بن كثير هو العبدي لازم يكون سفيان هو في السنة في ثاني السنة ومع ذلك يكون الثوري لأنه من كبار العشرة. قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد إسماعيل وأدخالي عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري وهذا الحديث وهذا الإسناد مسلسل كما على مثال الماضي مسلسلين موضوعي اوله بالانسيين ثم معظمه بالمدنيين كذلك هذا مسلسل من اول لاخره بالكوفيين. قال ماذا عن ابي مسعود الانصاري الصحابي كان نبيل الكوفه ابو مسعود الانصاري عقبته بن عمرو البدري وقيل له البدري لانه نزل بدرا على ما قاله اهل الدين واما على ما قاله البخاري وتبعه مسلم انه حضر بدرا ولذلك البخاري في اجل كتاب المغازي انه عده من البدريين. هناك باب خاص للبخاري حتى فيه ذكر في اسماء البدريين بحروف الرجال بحروف الرجال مسلسلين بحروف الرجال ذكره كتاب واحد لكنه له شرط خاص ليس كل البدريين انما تقريبا يعني بشرط ان تكون له روايه او ذكر في صحيح البخاري. اذا كان له روايه في صحيح البخاري يذكره هناك واذا لم تكن له روايه وان كان حضر بدرا ما ذكره هذه التي اقتصر عليها ولذلك عدل معه وكان ماذا البدري ولذلك عد هذا البدري هذا في البدريين وعقبة بن عمرو ولذلك لا يكون صحيح وان كان مشهور انه لم يحضر بدرا وانما نزل بدرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فسمي بذلك فنسب الى ذلك هذا ولذلك قال المصطلحين ولا تقول الهدي والبدري وذو نقل ونسبوا البدري والقودية لكونه جاور والتيمية. كذلك الحذاء للجلاد ومن ثمن مولى بني عباس. هكذا يعني في مصطلح الحديث جعله نداءً لمن نسب إلى غير الوحي لا بلاد الوحي، لأن الظاهر أن فلان من الصحابة إذا قيل إنه بدري يتبادر إلى الذهن أنه إيه حاضر إيه وقعة بدري، لكن قالوا هذا مثل مثال لمن سب إلى غير الوحي، فهذا قالوا منسوب إلى غير الوحي هو أنه نزل بدرا ولم يشهد وقعتها، لكن الصحيح لا. قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا كادوا يدركوا الصلاه. رجل قال رجل الى هو حزم ابن ابي كعب لا كادوا يدركوا الصلاه مما يطول بنا فلان، مما يطول بنا فلان. هذا الكلام حق مطلوب، يقول بعض العلماء حق مطلوب. اذا طول الامام هل تلحقه ام يفوتك؟ تلحقه لا. إذا اقتصر الركوع والسجود ما تحقق، يعني إنك تتعقل الوضوء إلى ذلك فهو يفوتك، أما إذا كان مطويل وإن شاء الله أنت تأتي مرتاحا وتلحق، أليس كذلك؟ يقول لا أكاد أدرك الصلاة من موت من أقوال، فما معنى هذا؟ فالجواب عن هذا ليس المقصود هذا، إنما المراد من شدة طول صلاة إمامنا لا أذهب إلى المسجد. من شدة تكوينه يعني فرارا منه لا أكاد أذهب إلا نادرا ما أذهب المسجد لأنه صوم بنا، هذا هو المقصود. إذا هذا سبب لتثبيته أنه معناه يتأخر عن الصلاة معه، إما يصلي في بيته إما يصلي وحده يعني في المسجد، فهذا هو المقصود. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا، هذا هو معه الشاهد أو الاستدلال المصيب أن الإمام أن العجيب إذا رأى شيئا يترون الطالب يرضى. قال أشد غضبا من يميت، فقال يا أيها الناس إنكم تنكرون الناس عن دين الله عن الله عن المسجد عن الصلاة، فمن صلى بالناس فليخفف فإن دين المريض والضعيف ولا الحياة. وهذا التقريب كما يأتينا في محلي بكتاب الصلاة، التقريب إثني أمور إثنية. هناك إذا أحس الإمام بالضعيف بمريض أو بامرأة مثلا مع طفل بكى عليها، في مثل هذه الحالة يكون التقديم على حقيقته، يختصر يعني يضع يعني معوذات كذا ويختصر الصلاة. أما في غير ذلك فالتقديم هو تقديم رزق، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به تقديم، ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام آخر أتم صلاة أخف صلاة ولا أتم صلاة ذلك والله. هو في نفس الوقت تعامل وخفيف، ولذلك في سورة جمعة كان المسلمات المداوم على قراءة سورة السيدة وسورة الجزاء، فإذا لازم الإمام ذلك فهو مخفف. ليس الأمور الطارئة، الأمور الطارئة لها أدوها الضرورات تفكر بقدرها، فمن سماية لم يعني أن أقول الصلاة وأنا أريد صلاتها فأسمع بكاء الصبي فإن راح تجوز، هذه مثل هذه الأمور الطارئة إذا رأى الإمام ذلك أو ذلك. أما بغير ذلك إذا وافقت الإنسان يقول مثلا إذا دائما تصلي بسورة الضحى يقولون لك لماذا ما تصلي بسورة الكفر؟ أيوه هذا قول لك. وإذا صليت وداومت على سورة الكفر يقول لماذا ما تكتب الفاتحة؟ هكذا يعني تعرف الناس عامة الناس هكذا يجي، كلما تساهلت معهم وتركت السنة من أجل يطالبونك أن تتخلى عنك، فلذلك لا ينبغي للإمام أن يعني أن يرأي أو يترك هذا المسألة. كلما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام أن يصلي بذلك وهو مخطط إلى فيه، أما يتجاوز ذلك يعني بدون أن يكون له بينة ومن هذه هي محل الصواب ومحل الغضب نجعلها في غير ذلك. فمثلا هذا الذي قال مثلا بقصه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يسمع عن الصوت ما يتيح فبدا ان تؤتي بقره هو اول سوره البقره تعرفون من مثالها. وهذا يقول أنا في تعبان ذكر إن عبده كان في نافع وأكل الأراضي وكذا وكذا تعبت فيه فانفرت منه وصلت من حد وقوبه، فلما سمع ذلك أعلم معجب فسبني بأني منافق أو أجلني بأني منافق. هذا هو السبب الذي حصل. فإن هذا نعم لا يقال له مخفف بل هو مشدد يعني. فالمخفف فإن دين المريض والضعيف وذا الحاجة وهذا في باب إن شاء الله. إنما الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باب في مثل هذه المناسبة. فإذا للعالم له أن يغضب إذا حالا سيئا من الصبر. وبالسند المتفق على حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني رضي الله عنه ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى بن بعيد عن زيد بن خالد بن فلان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه فقال يعرفك اها او قال وعاءها وعفاصها ثم عرفتنا ثم سمع بها فان جاء ربها فاتيها اليه قال فضلت بي فغضب حتى احمر جنازاه او قال احمر وجهه فقال وما لك ولا رعاها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء او ترعى الشجر فزرها حتى يلقاها ربها قال فضلت فنى قال لك او لاخيك او لك هذا اولا هذا الثاني عبد الله محمد بن مسلم شيخ البخاري الذي ينتسب اليه مسلم قال حدثنا ابو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري قال حدثنا سليمان بن بلال المديني التيمي المديني وهذا من علماء المدينه المعروفين المشهورين عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن هذا ايضا مدني ربيعه بن ابي عبد الرحمن وابو عبد الرحمن اسمه فروق هو المعروف بربيعه الراعي من الطبقه الخامسه عن يزيد مولى المنبعيث عن يزيد مولى المنبعيث قال أو قال قال عن زيد بن خالد بن جهني الصحابي المعروف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة هذا الرجل قال هو عمير والد مالك وقيل غيره كما سيأتي باللقطة يقول صاحب الفتح قال عن اللقطة فقال عن اللقطة ماذا أفعل إذا وجدت لقطة ماذا لأخذتها ماذا حكمها قال أعرفك هذا هو التحريف عند التعليم أعرفك أها أو قال وعاءها شف من الرأس أو قال وعاءها يعرف وكاءها ما تربط به ما تربط به وعاء ما هو وعاء وعفاصها كذلك العفاص من كثر وعاءه أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة هذا هو يعني الحديث الذي أو الدليل القوي لمسألة التعريف سنة فقط سنة وأما ما ورد بذلك ثلاثة سنين فهذا هو من الاحتياط والحديث ليس قويا مثل هذا فأدناه هو سنة إذا عرفها سنة ثم بعد ذلك أردت أن تستمتع بها أي تستمتع بها ويجعلها كماله ويستمتع بها ويستمتع بها فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقصد أنه فقير أم لا فليس وجه للسؤال بعض الناس يسأل هل هذا قدر بي ام كذا؟ هذا ما يحتاج هذا. هذا سواء كنت غنيا ام لا، ما دام التقطع لقطع فعرفتها سنه وتمت سنه كغير مالك، لكن بشرط ان تضمنها ان جاء صاحبها. ان جاء صاحبها فاتيها اليه فهذا معروف. والا فانت كجمله مالك تستفيد منها سواء كنت غنيا ام لا. واما التصدق هذا انت بعد نفسك تصدق ما علي من السماء. اما يلزمك فلا يقول استمتع بها. فإن جاء ربها أي بعد أن استمتعت بها فأدها إليه ثم عرفك بصفاتها بحيث استمعت بها فعند ذلك أدها إليك ربنا ربنا لأنك استمتع بها استمتعت بها قال مضالة الإبين الشاعر سؤال سؤال شيء ثابت يقول لك مثل الفلوس إلى دلائل الدلائل أو الثياب ما إلى ذلك سأل بين له ثم سأل ما لا يسأل فقال مضالة الإبين فقال لك سبب غضيبة لأن السؤال هذا ليس محل سؤال هذا المسؤول ليس محل سؤال قال حتى احمرت وجنتاه ووجنته ارتفع من الخدين سمعت وجهه أو قال احمر وجهه شك من الأرض قال فقال أنا محمد وما لك ولها ما أي شيء جمع بينك وبينها ما الذي أتاك إلى أن تسقطها وتسأل عن حكمها لماذا لأنها مستغنية عنك معها ثقاؤها ويشوفها تشرب الماء وتكتفي خمسة أيام يعني أن تسرد أن تبقي مرة أخرى وإيذاؤها أي خفها معناه تستطيع أن تغسل أن تبقى على الفيادي ويعني وتقدم نفسها في شجر يعني ما يعني ما يحل لها فما الذي أتى تريد الماء وترعى الشجر تريد الماء هذا الأول مع الدفاع وتريد الماء وترعى الشجر على الثاني إيذاؤها فقال ماذا؟ فذرها حتى يلقاها ربها، يعني ما نرجع الى هذا. قال فضالة غنم، ماذا؟ هو ترى ماذا؟ قال لك أو لأخيك أو لجدك أنت مخير لك إن التقطع يعني يجد لك أو لأخيك الملتقط الساعي أو لأخيك صاحبها إن وجد أو لجده الثالث هو شريك كبير يعني معناه التقطها فالأولى أن تلتقطها لا تكون مثل الأولى التي هي محمية بنفسها فاللقطة التي تحمل الساعة لا يسأل عنها واللقطة التي تكون عضوة هذه ارتكبها فالالتقاط أولى من تركها هذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم والتعليم في التعليم غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما لما فعل ما لا يتناسب بسؤال قال رحمه الله تعالى بسنة المنتظر حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سامة عن بريد انا ببرد انا بموسى رضي الله تعالى عنه انه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم اشياء كرها فلما اغفر عليه غضب ثم قال لله اسالوني عما شئتم قال رجل من اب قال ابو قتاده فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله فقال ابو كسالم مولى شيبه فلما راى عمر رضي الله عنه ما في وجهه قال يا رسول الله انا نطلب الى الله عز وجل هذا الاسلام هذا الإسلام تقدم بباب فضل من علي معلم هو أبو العلي محمد وعلى أبو بريب أحد مشايخ الستة وقدم زمننا عنهم تسعة وفي أبيات لذلك تسعة الذين روى عنهم طبعا أئمة الستة بدون واسطة قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة رسول بنيته وباسمه أيضا أكثر من بنيته أكثر حماد بن أسامة بن زيد القرشي بن مرام من التاسع عن بريد بن عبد الكامل بن ابي برده يروي عن جده ابي برده وكنيته ايضا ابو برده بريد اسمه ابو برده كنيته كجده واسمه ابي عبد الله عن ابي برده يروي عن جده ابي برده وابو برده اشهر بكنيته مشهور بكنيته كذا اسمه كنيته وكذا اسمه عامر كذا الحال عن ابي برده عن ابي موسى ابو موسى الاشعري هذا في روايه الراوي عن جده عن ابيه ابوه ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الحمد مشهور قال اخبر هذا السند من ابو العقيل مسلسل للكوفيين من شرفه انه مسلسل للكوفيين ابو الاشعري الطعامي كان نزل الى الكوفه ونزل وتولى في الكوفه وتولى في البصره ايضا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وفيه أيضا من قرى الإسلام أن فيه رواية الراوي عن جده عن أبيه أنه قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كريهة يعني أن الصحابة تتساهل يعني بعض الناس إذا رأى لينا من العالم يتساهل يعني يسأل الأشياء التافهة يعني ماذا تريد من العالم؟ لا أبي حامد وماذا تريد؟ ذكر أنت قل ومتى ومتى يقدم فلان سافر متى يأتي أشياء يعني لا صلة مع الدين متى تقوم الساعة متى كذا وفلان من جنة من أهل النار يعني أشياء من هذه الأشياء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال فصعد المنبر فقال سروني كما بدل يعني فإنكم لا تسألون عن شيء إلا أن تقوم الساعة كلما يسألونه يخبره ففي تلك الحالة لما رأى غضب انكفت عنه لكن كان رجل يتغاضب مع الناس إذا تغاضب يسبونه بأنك لست عزيز لست ابن عزيز أو ولد عزيز لا لست ولد حداد فأنت هذا الفصح فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حداد فخلاص يعني اتكفت جميع الناس الذين كانوا يتغاضبون معه ويسبونه انقطعت لانه كان لما اختلف لون الولد مع ابيه ظنوا انه بر حتى كانت امه ما رايت ولدا احق منك انت ان كنا قبل قليل بجاهليه وكنا نفعل ما نشاء من الدين وغيره ممكن ان حملتك من الزنا ما الذي ادراك قال ما يهمني هذا التوقف في احتيام نفس الظهر انا اريد الحقيقه بل الا ان تروح على الزنا والاخر قال من اين قال ابو مسلم بن رشيد والاخر قال يا رسول الله من اهل الجنه من اهل النار انت من اهل النار الله اكبر يعني جاء شيء يعني ما يمكن ان يتراجع هذا كان الله بن كرم نبي فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ما جاء قال قال سروني ثم قال للناس فلما أبقي عليه غضب ثم قال للناس سروني عما شئتم قال رجل من هذه قال أبو بهزاء فقام آخر فقال النبي يا رسول الله. قال أبو تسالي مورا شيء. فلما رأى عمر ما توجهه أبو جنة صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصوب إلى الله عز وجل. وفي لغة البادي الثلاثي تبارك عمر على ركبتيه بشدة بشدة البادي وخوفه أن ينزل أن تنزل حكمة من الله سبحانه وتعالى. فقال ربنا لله بالقمر الإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. عند ذلك ثقل غضبه. فإذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضبه في مثل هذه الحالة لمناسبته لأنهم يسألون عما لا يجب. هذه الأشياء التي تتابعها مثل واحد يقول كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ وكيف أعود؟ إن هذه الأشياء التي يسألون. واما هذه الاشياء التي هذه ليست معلقه. ولذلك كان بعد هذه في نفس الوقت يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسالوكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدا لكم. فكفوا عن ذلك. فبعد ذلك ما سال احد حتى انهم كانوا يتمنون ان ياتي من الباديه عربي جد لكنه عاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيحتقون حوله ويستمعون ماذا يجيبه لأنه ما سمع النهي ولا يعرف ذلك فيسأله عما يشاء. ففي خلال ذلك جاء الإمام تعالى وتقدم حديث من كتاب الإمام نعم. فقال ربنا إنا نتوب إلى الله عز وجل. وهذا الحديث ومحض الشيء هنا هو قوله فإذا مات غضب فلما رد عن غضب بل العليم أن يغضب. فقام أخره وسعد بن سالم ولا شيء على ذي الفتح. قام أخره ابن عقل رجل الأول هو أبو بكر كتابة السعد اللهم صلى الله عليه وسلم بعد الغزوات. فقام أخره وسعد بن سالم ولا شيء بن ربيعة سماه مع الغزوة في التمهيد وبترجمة سعيد بن أبي صالح وأغفره بالاستيعاب الى اخره. فماذا فمحض الشاهد واضح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب بذلك فلي العالمي ان يقال او يسلك هذا المسلك الى ما يقال. ورحمه الله تعالى باب بركه على ركبتي عند الايمان او الوحي. ايضا من المسائل التي ربما تشك او تصعب على الطالب وذلك ان العاده عندنا هو هكذا جالس نبروك على نبروك هكذا والشيء جالس ويقرا هكذا. فهذا هذا أصل عمل البخاري عقد الهباب من بركة عند المحدث أو العالم عند العالم أو الإمام عند العالم أو المحدث. قال عند الإمام أو المحدث عند الإمام هو في الحديث وقع ذلك. لكن استفاد منه على أنه نشرع للطالب أن يبرك بين يدي العالم في تلقي العلم له ذلك. لماذا لهذا الحديث لحديث عمر رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام ابو بكر حذافه فقال من اهلي فقال ابو بكر حذافه ثم اخبر ان يقول سالوني فبرك عمر على ركبتيه فقال ربنا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فزكت. ابو جمال هذا تقدم هذا السند و شعيب بن ابي حمزه السوري اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وواضح هذا تقدم لنا قريبا. واما الحديث هو الحديث الذي مضى وهو حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه نفس القضيه. فانس رضي الله عنه يحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حجرته او من بيته او خرج على من محله الى صعد المنبر فقال سلوني لأنه غضب عليه. فقال سلوني عما شئت. فقال رجل من عدي قال أبو حذافة ثم أكثر أن يقول سلوني. فعند ذلك فبارك عمر على ركبتيه. أنا محمد الشاهد ما بالترجمة بارك على لأنه لو كان منكرا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك. فدل على جوازه هذا محمد الشاهد. قال رحمه الله تعالى باب ايه باب من اخذ الحديث ثلاثا يفهم عنه فقال على قول الزور فماذا لو كرهها. قال ابو عمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الصبر قال حدثنا ابو بن المثنى قال حدثنا قران بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سلم ثلاثه واذا تكلم من كلمه عاد ثلاثه. هذا الحديث هذا الاسناد وعبدته وابو عبد الله الصفاء عبد

العناية بتعليم الأهل، هو الحديث بتعليم الأمة، لكن إذا كانت الأمة بهذا قال رحمه الله تعالى أيوه بسنة المتطع حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن يوسف بن معاذ بن معيط عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسفر سافرنا فأدركنا وأخذنا الصلاة وصلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا الحديث ساقه في أوائل كتاب العلم في نفس كتاب العلم هذا وترجم عليه باب من رفع صوته بالعلم يعني استنبط منه مشروعية رفع العلم أو الصوت بالعلم إذا كان هناك داعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته يعني لتؤم الفائدة، ولذلك يعني رفع الصوت ليس منكرا في العلم. وهنا عاده مرد الثانية مسدد ومسرد أبو حسن الغفري قال حدثنا أبو عوانة الله عبد الله الأشكري الوزر عن أبي بشر يوسف عليه السلام أبو بشر جعفر بن أبي وحشية جعفر بن عياد أبو بشر بن أبي وحشية واسمه جعفر بن عياد عن يوسف بن معاذ معاذ معاذ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال تصلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمر سافرناه أي بين مكة والمدينة فأدركنا وقد أخذنا الصلاة صلاة العصر بدل أي ضيقنا وقت يعني هناك وقد أخذنا الصلاة في رواية تقدم هذا وقد أخذنا الصلاة وإضاقة بنا وقتها يعني معناه أخذوها إما لعدم وجود الماء أو لغير ذلك أخذوها. قال ونحن نتوضأ فجعلنا نغسل على أرجلنا فنادى نمسح معناه نغسل غسلا شبه مسحين لا يتلو عيبي ولذلك كان تروح أعقابهم فرعنا الصلاة تروح أعقابهم ولو كان مسح على خفين لما جعل وإنما هذا غسل شرعوا يغسلون فقصروا في الغسل فشابه المسح فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد النهي وقال ويل للأعقاب من الماء يعني الأعقاب التي تروح ولا يمس الماء فقال ننسه على أرجلنا فنادى بعرفه فيه ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة هذا محل الشاهد مرتين أو ثلاثة كرر لماذا نفهم عنه ولأهميته وكذلك العالم له أن يكرر إذا رأى أن هذا يعني لو آمنه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين